الإحرام عقب الصلاة أي صلاة سواء مفروضة أو نافلة؟ نعم عقب صلاة الفريضة تعني، إذا كان فريضة كذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وإذا كان ما فريضة شرع له صلي ركعتين وضوء ثم يحرم بعدهم بعد الركوب بالدابة.